سلم المجد طويل، فبماذا أرتقيه وصليل الفقر هذا؟ كيف لي أن أتقيه؟ أيها الحائر خذها حكمة الهادي الفقيه، واسلك العلم سبيلا، بل وكن من عاشقيه، واعتصر جهدك لتنال مجدك، واثقا تخطو نحو علياك، واعتصر جهدك لتنال مجدك، واثقا تخطو نحو علياك، مجدك العلم وبه تسمو، فحذاري أن تغفو عيناك، الله قال العلم نور يمحو الظلام يشفي الصدور، الله قال العلم نور يمحو الضلال يشفي الصدور، بالعلم ترقى بالجهل تشقى، بالعلم ترقى بالجهل تشقى، فاختر طريقا واحسب خطاك، الحق أبلج فاجعله منهج، الحق أبلج فاجعله منهج، أو عش بجهل واتبع هواك، أو عش بجهل العلم من ميزاته يلبسك تاجا، يحميك من بؤس إذا ما الفقر ما جاء، العلم من ميزاته يلبسك تاجا، يحميك من بؤس إذا ما الفقر ما جاء، فاختر طريقا لا ترى فيه اعوجاجا، فالجهل داء منه لن تلقى علاجا، فالجهل داء منه لن تلقى، بالعلم ترقى بالجهل تشقى، بالعلم ترقى بالجهل تشقى، فاختر طريقا واحسب خطاك، الحق أبلج فاجعله منهج، أو عش بجهل واتبع هواك، بالعلم ترقى بالجهل تشقى، بالعلم ترقى بالجهل تشقى، فاختر طريقا واحسب خطاك، الحق أبلج فاجعله منهج، أو عش بجهل واتبع هواك، أو عش بجهل يا الله، العلم من ميزاته

من طال الثريا وهو نجم لا يطال. كن كمن أجداد كانوا، كن كما الأجداد كانوا، وبهم باهت أوالو، وبهم باهت أوالو. عقلك العاتي نور مشكاتي، إن صحى يصحو فجر دنياك، فاسقه زيتا أو فكن ميتا، نفحة العلم سر محياك. عقلك العاتي نور مشكاتي، إن صحى يصحو فجر دنياك، فاسقه زيتا أو فكن ميتا، نفحة العلم سر محياك. نهر الوصال دان قريب يوم السؤال، ماذا تجيب؟ نهر الوصال دان قريب يوم السؤال، ماذا تجيب؟ ماذا اعتذارك؟ الدار دارك، ماذا اعتذارك؟ الدار دارك، والعلم فيها يجري بحار، فاشحد ماذا اعتذارك؟ فالدار دارك، والعلم فيها يجري بحار، فاشحد فؤادك واعلن جهادك، ثورات علم تكسو الفخار. ماذا اعتذارك؟ الدار دارك، ماذا اعتذارك؟ الدار دارك، والعلم فيها يجري بحار، فاشحد فؤادك واعلن جهادك، فاشحد فؤادك واعلن جهادك، ثورات علم تكسو الفخار، ثورات علم. أوقد سراج العقل لا تبغي بديلا، واشهر لعتمات الدجى سيفا ثقيلا. إياك يوما أنتهى بل مستحيلا، فالحر لا لن يرتضي عيشا وبيلا. أوقد سراج العقل لا تبغي بديلا، واشهر لعتمات الدجى سيفا ثقيلا. ماذا اعتذارك؟ الدار دارك، ماذا اعتذارك؟ الدار دارك، والعلم فيها تجري بحار، فاشحد فؤادك واعلن جهادك، ثورات علم تكسو الفخار، ثورات علم. أوقد سراج العقل لا تبغي بديلا، واشهر لعتمات الدجى سيفا ثقيلا. إياك يوما أنتهى بل مستحيلا، فالحر لا لن يرتضي عيشا بديلا. ماذا اعتذارك؟ الدار دارك، ماذا اعتذارك؟ الدار دارك. والعلم فيها يجري بحار. فاشحذ فؤادك واعلن جهادك, فاشحذ فؤادك واعلن جهادك, ثورة علم تكسو الفخار, ثورة علم يا الله. أوقد سراج العقل لا تبغي بديلا, واشهر لعتمات الدجا سيفا صقيلا. إياك يوما أنتهى بالمستحيلا, إياك يوما أنتهى بالمستحيلا. فالحر لا لن يرضع, فالحر لا لن يرتضي عيشا وبيلا, فالحر لا لن يرتضي. نهر الوصال دان قريب يوم السؤال, ماذا تجيب؟ ماذا اعتذارك؟ الدار دارك, ماذا اعتذارك؟ الدار دارك, والعلم فيها يجري بحار. فاشحذ فؤادك واعلن جهادك, فاشحذ فؤادك واعلن جهادك, ثورات علم تكسو الفخار, ثورات علم ثورات علم. هي البحرين ميدان الفداء, ما حط العلم مأوى العلماء, لها من سالف الأزمان إرث ومجد زان أبراج السماء. هي البحرين ميدان الفداء, ما حط العلم مأوى العلماء, لها من سالف الأزمان إرث ومجد زان أبراج السماء. دار بحرها أعظم المجد بها يختم, دار بحرها أعظم المجد بها يختم. فاستفتم بنصوحانهم أو شئتم سلوا ميثم, أو شئتم سلوا بعد, أو شئتم. هي البحرين هي البحرين ميدان الوفاء, ما حط العلم مأوى العلماء, لها من سالف الأزمان إرثوا ومجد زان أبراج السماء. هي البحرين ميدان الفداء, ما حط العلم مأوى العلماء, لها من سالف الأزمان إرث ومجد زان أبراج السماء. دار بحرها أعظم المجد بها يختم. فاستفتوا بنصوحانهم أو شيء شئتم اسألوا ميثم أو شئتم هي البحرين ميدان الوفاء ما حط العلم ما والعلماء لها من سالف الأزمان إرثون ومجد زان أبراج السماء هي البحرين ميدان الوفاء ما حط العلم ما والعلماء لها من سالف الأزمان إرثون ومجد زان أبراج السماء دار بحرها أعظم المجد بها يختم فاستفتوا بنصوحا أو شئتم سلوا ميثم أو شئتم أعرافكم من ماجد عالم دو هذا الفكر من قيس ومن هاشم نمت أعرافكم من ماجد عالم نمت أعرافكم من ماجد عالم دار فازت في الدارين واقرأ أنوار البدرين دار فازت في الدارين فاقرأ أنوار البدرين عين ترمي سحر العين ليست بحرا بل بحرين ليست بحرا دار فازت في الدارين فاقرأ أنوار البدرين عين ترمي سحر العين ليست بحرا ليست بحرا ليست بحرا بل دار لها حق جلي إن خنتها فالويل لي دار لها حق جلي إن خنتها فالويل لي دار المقام الأكمل قامت على حب علي قامت على الدارين فاقرأ أنوار البدرين دار فازت في الدارين فاقرأ أنوار البدرين عين ترمي سحر العين ليست بحرا ليست بحرا حق جلي إن خنتها فالويل لي دار لها حق جلي إن خنتها فالويل لي دار المقام الأكمل قامت على حب بعد قامت على دار فازت في الدارين فاقرأ أنوار البدرين دار فازت في الدارين فاقرأ أنوار البدرين عينا ترمي سحر العين ليست بحرا قنجلي إن خنتها فالويل لي دار لها حق الجلي إن خنتها فالويل لي دار المقام الأكمل قامت على حبي علي قامت على لنا الصادق منهل دافئ وسيبقى شريانه لنا الصادق منهل دافئ وسيبقى شريانه وبالصادق مجدنا سامخ وسنبني الأوطانه جعفريون وفينا دفع عرقه الجعفرية حبنا للأرض دينون ولنا العلم هوية ولنا العلم الله جعفريون وفينا دب عرقه الجعفرية حبنا للأرض دينون ولنا العلم هوية جعفريون وفينا دب عرقه الجعفرية حبنا للأرض دينون ولنا العلم هوية ولنا العلم هوية لنا الصادق منهل دافق وسيبقى شريانه وبالصادق مجدنا سامخ وسنبني الأوطانه لنا الصادق منهل دافق وسنبقى شريانه وبالصادق مجدنا سامخ وسنبني الأوطانه جعفريون وفينا دفع عرقه الجعفرية حبنا للأرض دينون ولنا العلم الله